بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى حرم إتيان السحرة الذين أخبر سبحانه وتعالى أنهم كفروا بالله جل وعلا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتي السحرة والكهان والعرافين الذين يدعون علم الغيب، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهؤلاء العرافين والكهان إذا أتاهم الإنسان قال له: ما اسم أمك؟ وقال: اسم أمك كذا، وأعطني شيئا من ملابسك أو ملابس فلان أو شعرك أو شعر فلان ونحو ذلك، ويدعون أنهم يعلمون الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. فمن أتاهم فسألهم عن شيء فصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام محذرا من إتيان الكهان والعرافين: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام محذرا من إتيان العرافين والكهان: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع يجعل الإنسان يمضي لما أراد أو يتردد فيما أراد ولا يعمل ما أراد. قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له، أي تشاءم بطير أو غير ذلك مما يمضيه أو يرده. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، يعني ادعى هو علم الغيب أو أحد ادعى له أنه يعلم الغيب، أو سحر أو سحر له. والسحر تعلمه وتعليمه والعمل به كفر والعياذ بالله. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والعرافون كما قلنا هم الذين يدعون معرفة علم الغيب، ولا يأتيك مباشرة ويقول أنا أعلم الغيب، بل يدعي أن له طريقة يعلم بها الغيب، كالخط في الأرض أو الخط في اليد أو النظر في الفنجان أو النظر في النجوم أو غير ذلك مما هي طرق مستحدثة لا حصر لها ولا عد. الضابط لها ادعاء علم الغيب، فكل من ادعى علم الغيب وما يحدث في المستقبل فهو كاذب والعياذ بالله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية بهذه الطرق، معرفة الأمور أي الغيبية بهذه الطرق، منهم من يكتب كتابه ويخط خطوطا أو ينظر في النجوم ويقول إنه سيحصل كذا غدا أو في المستقبل، كل هذا من ادعاء علم الغيب. فيجب علينا عباد الله أن نحذر من هؤلاء الكهان وهؤلاء العرافين وهؤلاء المشعوذين الذين يدعون معرفة الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه لا يعلم الغيب، فكيف بهؤلاء الكهان والعرافين والسحرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم وأن يدحرهم وأن يمكن منهم جهات الجهات الأمنية، لأنه ولله الحمد من فضل الله علينا في هذه البلاد أن هؤلاء السحرة والكهان والعرافين ممنوعون، وهم مطلوبون للجهات الأمنية لأنهم يخالفون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويأكلون أموال الناس بالباطل. فيجب علينا إذا علمنا عن عراف أو كاهن أو ساحر أن نبلغ عنه الجهات المسؤولة لحماية المجتمع من شره ولكف شره عن الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان لما فيه خير البلاد والعباد، ووفق وزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وسائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد على ما يسرت من إتمام الحج للحجاج، نسأل الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مقبولين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.